السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية وحلقة مرعبة جدا من إعداد المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا، تقدروا تبعتوها على روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف وكمان أول تعليق تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في البداية عايز أقول لكم إن أنا شروق أحمد، وجايز دي مش أول قصة نزلها حقيقية حصلت لي، لكن ما كنتش بذكر اسمي وكنت بعتبرها فضفضة، بس المرة دي لازم أحذركم بنفسي علشان كده ذكرت اسمي على الحكاية دي بالذات، لأن واضح إن الصحراء أو ما يطلق عليهم الروحانيين بقى عندهم أساليب جديدة علشان يدخلوا بيها بيوتنا ويخربوها. وعلشان كده ليا رجاء شخصي، ركزوا في اللي هتسمعوه وخدوا بالكم كويس قوي علشان ما تغلطوش غلطتي. مبدئيا علشان تفهموا القصة، أنا بعاني من مس عاشق أو سحر، واختلفت الأقاويل يعني من المعالجين اللي رحت لهم زمان، وبتعرض للأذى من شخص معين من الجن من زمان جدا. وبعد بقى ما بقيت بكتب في المجال ده، بقى أحيانا تجيلي تحذيرات من أشخاص تانيين برضو من الجن، تحذيرات عن مواضيع معينة، بس ده مش موضوعنا خالص. خلينا بقى في أغرب صدفة أنا لحد دلوقتي مش مقتنع بيها خالص، الصدفة اللي عرفتني على أم هاجر الروحانية زي ما هي بتسمي نفسها. يعني صدفة تحس إن هي سينمائية جدا، عارفين لما تشوفوا مشهد مش منطقي في مسلسل مثلا وتقولوا على سبيل السخرية المخرج عايز كده، هي دي الصدفة الغير منطقية اللي بيتقال عنها كده. كنت بكشف على بنتي في مركز طب كبير هنا، في دكاترة كتير وكان عندنا إعادة كشف، ولأن بنتي الصغيرة بتدلع قوي في وجودي وبتمسك فيا مش بتخلي الدكتورة تكشف عليها، فالدكتورة عارفاها كويس فبتسمع مني الشكوى وتقول لي أفضل برة وراقب الكشف في الكاميرات اللي برة علشان تعرف هي تكشف عليها من غير ما تمسك فيا وتعيط. وعلشان كده أنا كنت برة مستنية أنها تخلص كشف. في الوقت ده كنت قاعدة وبص على الشاشة بشوف بنتي وهي مع الدكتورة. دخلت وقتها واحدة ست منتقبة ولابسة عباية سودة. أنا كنت ساعتها لوحدي، حتى السكرتيرة كانت بتتكلم في الموبايل برة. الست دخلت ورمت السلام وجت قعدت جنبي، رديت عليها السلام وانا زي ما انا عيني على الشاشه، لكني لاحظت ان الست اللي قاعده جنبي بصالي بتركيز غريب. كان معاها طفل سنه حوالي 7 سنين تقريبا من سن بنت الكبيره. الست سالتني وقالت هو ما فيش حد هنا ولا ايه؟ لا السكرتيره بره بتتكلم في الموبايل، زمانها جايه استنيها. هو انت اسمك ايه؟ قبل ما رد عليها ندهت للدكتوره فاستأذنتها ودخلت وخدت بنت الكبيرة معايا كمان. دخلت أتكلم مع الدكتورة وفجأة بنت الصغيرة كانت خايفة جدا وعايزة تخرج من الأوضة بأي طريقة، جات لها حالة عياط هستيري، فضلت تخبط على الباب وتصرخ. أنا من وجهة نظري كأم فاهمة بنتها، فأنا عارفة أن هي بتعمل كده علشان عاوزة تخرج من الأوضة، وطبعا هي زي الأطفال اللي بتخاف من الدكتور عادي جدا وبتعمل كده لما أنا دخلت علشان أنا اللي هخرجها، لكن هي صريخها كان مبالغ فيه شوية. بعد شوية هدتها وقعدت أتكلم مع الدكتورة لحد ما لقيت السكرتيرة دخلة تقول لي يا مامة لينا في واحدة ست برة عاوزاكي. أنا كنت أصلا خلصت مع الدكتورة، خدت منها الروشتة وخرجت أشوف مين عاوزني. توقعت إن حد من صحباتي أو معارفي كان موجود بالصدفة وشافتنا في الكاميرات بتاعة المكان، ولما خرجت لقيتها نفس الست المنتقبة واقفة برا المركز ناحية الأسانسير وبتشاور لي. كان في ناس جم المكان، حالات يعني جايين يكشفوا. استغربت لأن أنا معرفهاش، هتكون عاوزة مني إيه دي؟ خرجت وقلت لها أيوة حضرتك عاوزاني؟ آه عاوزاكي، تعالي هنا بس على جنب كده. اتفضلي خير. هي بنتك كانت بتصرخ جامد كده ليه؟ تعرفي؟ بتصرخ علشان بتخاف من الدكاترة؟ لا، بتصرخ علشان حاجة تانية خالص. حاجة إيه؟ قوليلي بس اسمك ايه الاول؟ اسمي شروق. وسنك كام سنة؟ 27. بس هو في ايه؟ انت ليه بتسألي؟ انت تعرفي ايه اللي معاكي؟ مش فاهمة. اللي معايا ازاي يعني؟ هقولك، انت معاكي اذى وجن وحاجات وحشه كتير حواليك، انا شايفاه. وعلى فكره انا اللي سكت بنتك وانت جوه، اصلها هي كمان كانت شايفاهم. ابتديت اتوتر وابص للست باستغراب. الست اللي كانت هي شخصيا غريبه جدا، ومن اول ما بصيت في عينيها حاسه برعشه وتوتر غريب. لحظت هي استغرابي فكملت كلامها وقالت: وبالحق بلاش باباها يشخط فيها لما تصرخ وتترمي في الارض، اصل غصب عنها يا حبه عيني. هنا بدات لملم افكاري من تاني واتكلمت وحبيت اختبرها، لان فهمت اللي هي عاوزه توصله لي، خصوصا ان فعلا باباها بيزعق لها لما تصرخ بدون سبب. بلاش باباها يشخط فيها، وانت بقى عرفت ازاي ان انا متجوزه وباباها موجود؟ ما يمكن انا منفصله مثلا. قلت كده وضحكت علشان لو بتحور يبان عليها، قلت مخولها يعني زي ما بنقول بالمصري. لا انت مش منفصلة، انت متجوزة وعايشة مع جوزك عادي، ما تخافيش، انا عارفة انا بقولك ايه، صدقيني انت معاكي اذى كتير. طب تحب اوصفلك اللي معاكي؟ هزيت راسي بالموافقة من غير ما اتكلم. كملت هي وقالت: انا اول ما دخلت المكان جسمي اشعر مني، وجاني وجع بنغزة في قلبي، وانا بعرف اللي تعبان من كده، ولما قمت تدخلي للدكتورة شفت ماشي وراكي ست شياطين، من ضمنهم واحدة ست شعرها منكوش وشكلها مرعب قوي، وواحد بقى كان أقربهم ليك، لابس عباية زي العبايات المغربي كده ومغطي نص وشه بيها، ولو بصيت في وشه ما تشوفيش غير ضلمة، ملامحه مش ظاهرة ليكي. استني أنا عارفاه، ده هو ده اللي معايا من زمان، حتى انا عارفة اسمه. مين بقى الست والباقيين اللي بتتكلمي عنهم دول؟ انا ما عرفهمش ولا شفتهم قبل كده. انت عاوزة تقولي ان انا معايا ستة مش واحد؟ كنت خايفة من كلامها جدا، خصوصا لما وصفت لي اللي انا بشوفه، عرفت ان هي ليها في سكة الجن، لكن باي طريقة لسه ما عرفش. بقولك انت معاكي اذى جامد، انا شايفاهم بيتحركوا حواليك ومعاك، ومش واحد ولا اتنين، ومعرفش هما معاك ليه، بس انا بقى ما هنش عليا امشي من غير ما اقولك انك محتاجة علاج مستعجل. وقبل ما تفهميني غلط، انا مش بعالج اصلا، بس ممكن اكشف عليك واقولك على اللي عندك. يعني حضرتك بتتعاملي مع الجن اصلا وعلشان كده بتشوفيهم؟ ايوه، بس انا بقى بتعامل مع الروحانيات فقط. مفيش حاجة اسمها روحانيات، دول جن برضو، بلاش والنبي ندلعهم ونسميهم روحانيات، علشان المسميات دي اللي بتبسط في عيون الناس التعامل معاهم. ايوه جن، بس مسلمين وبيساعدوا في الخير. انا بقى عندي هبة من الله وقوة روحانية. تقصدي طاقة الاثير بتاعك عالية شوية؟ ايه ده، طب ما انت فاهمة هو. ايوه، بص يا حبيبتي، انا عمري 47 سنة، يعني ماني صغيرة، انا اكبر منك بكتير قوي، أنا تقريبا كده هكون من سن والدتك. أنا بنت الكبيرة سنها 23، يعني قريبة منك في السن، وربنا ادالي الهبة دي من عنده، وبساعد على قد ما أقدر الناس اللي عندهم أذى، وكل يوم عندي حروب. بصي هاتي رقمك وأنا هكلمك بعدين وهفهمك كل حاجة وأقولك تعملي إيه بالظبط، وعلى فكرة كله بالقرآن. اترددت شوية وبعدين قلت: ليه لا، أشوف واسمع منها، جايز الاقي عندها الحل، ولو كلامها ما عجبنيش مش هكلمها تاني وخلاص، وديني ما خسرتش حاجه. سبت لها رقمي وقالت: هكلمك بالليل. سالتها وقلت: انت معاكي واتساب او فيسبوك؟ لا انا ما عنديش الحاجات دي خالص. سابتني ومشيت، وانا نزلت وانا مش مصدقه الصدفه الغريبه دي خالص، لدرجه اني شكيت انها ممكن ما تكونش بني ادمه والله. للحظة قلت إن إزاي عرفت تفاصيل عني وعن حاجات بتحصل في بيتي وبتتكلم بالثقة دي؟ يعني مش تكهن أو تنبؤ، دي بتتكلم بثقة غريبة، وكمان لا كشفت ولا عملت حاجة في المكان. روحت وعدى اليوم وأنا متوترة من كلامها جدا، ده لو صح يبقى كارثة، ستة معايا وشافتهم إزاي يعني؟ على الساعة 9 لقيت اتصال من رقم غريب، وطلعت هي الست دي. أيوة مين؟ أنا مهاجر اللي قابلتك في المركز الطب الصبح. أيوة تفضلي. فضلت تتكلم معايا الوقت طويل أي كلام وحكايات عن نفسها ووعظ ديني، وبتطلب مني طبعا إن أقرأ قرآن وحافظ على الأذكار. المكالمة طولت وأنا أصلا ما عنديش خلق ولا وقت. الملخص إنها هي واللي معاها هيتواصلوا مع اللي معايا أنا من الشياطين، ويحاولوا يتفاهموا معاه ويبعدوا عني، والباقيين اللي تبعوا لو هو بعد هيبعدوا هم كمان. وهتبعت لحد البيت يشوف ايه اللي بيتم معايا بالظبط. قفلت معاها وانا مش فاهمة ايه اللي بيحصل من ناحيتها وطبيعة التدخل ده هتكون ايه. هي قالت العدد اللي شفته معاك مش مطمني. طب ايه اسوأ حاجة ممكن تكون حصلة معايا؟ قوليلي الاسوأ على طول. اسوأ حاجة ان يكون في عهود باسمك عندهم. عهود ازاي يعني؟ في ناس عدماء الرحم بيقدموا اطفال يتعمل عليهم عهود، مش لازم يقدمك عن طريق ساحر، ممكن يدلوا على معلوماتك بس خير، وان شاء الله تكون حاجة ابسط من كده. وخدي بالك انت عندك قوة روحانية، الاثير بتاعك طاقته عالية، يعني انت مطلوبة في عالم الجن وممكن تعالجي بعد كده وتتعاملي معاهم وانا ممكن اعلمك. لا لا انا مش عاوز اي حاجة من دي، شوفي بس الدنيا فيها ايه وبلغيني. قفلت معاها وقلت لنفسي خلينا اشوف اخرتها معاها ايه، طول ما هي مش بتتكلم في حاجة غلط انا معاها، يا تطلع ست كويسة ربنا حطها في طريقي واذن بالشفاء، يا تطلع مصيبة جديدة واعمل عنها حلقة حلوة. ايوة اعمل حلقة حلوة وانزلها لكم ودينا ما خسرناش حاجة. كان عندي فضول اعرف هي تقدر تعرف ايه او تعمل ايه، كنت معرفة الحوار كله لجوزي والوالدتي علشان اشوف رأيهم. تاني يوم في نفس المعاد لقيتها بترن عليا، فتحت عليها وقلت يا مهاجر طمنيني عملت ايه؟ انت لبشتيني من ساعة ما شفتك وانا عارفة ان وراكي اذى. يعني ايه؟ مش قلت هتكلم معاه واشوفه جاي سحر ولا مس ولا ايه؟ ما احنا تواصلنا معاه امبارح انا واللي معايا وقابلناه، وبعدين اولا متكبر جدا وما كانش راضي يكلمنا، وبصعوبة سيطروا عليه اللي معايا لدقايق اننا نسأله، وقال ملكيش دخل بيها ولا بيا، وحسن لك تبعيدي علشان ما اذيكيش انت واللي معاكي. عاوز منها ايه انت واللي معاك دول؟ متسلط ولا جاي من نفسك؟ قلت لك ملكيش دخل بيها خالص. طب وبعدين يعني معرفتش حاجة برضو؟ انا استعنت بالحج الكبير اللي علمني، هو عنده قوة اكبر مني بكتير، هيتدخل النهاردة وهنشوف. تمام يا مهاجر، بس بقولك ايه، عاوزك انت كمان تقفلي عليه الطريق، هو محاوطك طول الوقت، الاذكار خليها على لسانك على طول، وصورة البقرة قراءة واستماع، واحنا هنجيلك البيت نشوف مين تاني عندك. تقول ازاي مع الناس بتوعنا بس بالجسد الاثير مش الحقيقي؟ ما انا اصلا شايفاك من عندي هنا اهو، انت مش في اوضتك وقاعدة على سريرك وشمالك دولاب؟ قلت ان ده مجرد توقع مش اكتر، لحد ما كملت وقالت بالأمارة الدولاب لونه فتح خالص، ممكن أبيض أو بيج، أصل الإضاءة أنت مهدياه لكني شايفة فاتح، وكمان في مراية كبيرة قوي في التسريح على اليمين، المراية كشف السرير والأوضة كلها. خدي بالك المراية دي غلط، أنا شايفة بيدخل ويطلع منها، وكمان هو قاعد جنبك أهو، قام من قدام المراية. أنا خفت، مش علشان قالت لي قاعد جنبك، لا انا خفت لانها وصفت لي اوضتي بالظبط كانها معايا في نفس الاوضه. انا كنت احيانا في كلام غريب بتقوله اشك انها مريضه نفسيا، وساعات كنت اشك انها بجد مش بني ادمه، والصدفه الغريبه اللي عرفتني عليها مش منطقيه خالص. قلت بيني وبين نفسي الست دي كانت جايه لي انا، دي لا دخلت كشفت ولا عملت اي حاجه، جت قعدت جنبي على طول، ولما قالت لي الكلام ده هناك نزلت قدامي ومشيت، دي ما بعتها لي يا إما فيها حاجة غلط. بس أرجع أقول لنفسي مستحيل، ده كل كلامها ذكر وقرآن، هو في حد وحش هيقول لك رأي سورة البقرة وحافظي على الأذكار؟ ما هي لو ليها في السحر وأنا قرأت سورة البقرة مش هتعرف تعمل لي حاجة. كان في ساعة محددة بتكلمني فيها، تاني يوم برضو كلمتني وسألتها لو اتدخل الحج ده اللي اتكلمت عنه وعملوا إيه. لا انت بقى فيك حاجة غلط، فهميني فيك ايه؟ ليه بتقولي كده يا مهاجر؟ انا كنت معاهم انا والحج في شقتك، الافند اللي معاكي جاب لنا جيش من قبيلته وفضلنا نحارب فيهم، ولما خرجوا لقيت تحت سريرك ناس كتير من العفاريت السود، يجي 10 منهم، واحدة كانت قاعدة بترضع ابنها ومستخبيين تحت سريرك، وقالت لي انها اتجوزت وخلفت عندك تحت السرير بتاعك، وان بقالها كتير في البيت هي واللي معاها. جات لي حالة من الضحك، أصلا أنا في الحالة دي يا هكذب الست يا هخاف جدا يا هقلبها ضحك. يعني هي داقت بيها الدنيا وجاية تولد تحت سريري وترضع ابنها، مش لاقيها مكان عندهم تتلم فيه؟ أنت بتضحكي؟ الموضوع ما يضحكش خالص، بقولك أكتر من 10، ودول اللي ما هربوش من الأول لما اتخانقنا مع التاني. أنا لسه بقول لهم بتعملوا إيه هنا؟ كلهم شاوروا عليك وانت نايمة. والست دي قالت لي إحنا مأمورين نراقبها. بتراقبوها ليه؟ بأمر مين؟ ملك من الجن ولا سحر من البشر؟ الكلام ممنوع علينا، ما نقدرش نقولك، بس هي السبب، هي اللي خلتهم يراقبوها. أنا السبب ليه يا مهاجر؟ ما هو أنا بسألك أهو، بقولك فهميني أنت السبب إزاي؟ أنت بتعملي إيه بالظبط في حياتك؟ بتروحي الصحراء يعالجوكي مثلا ولا بتعملي إيه؟ أنا من سنين ما عتبتش عتبة شيخ ولا فكرت أستعين بحد، وآخر شيخ كلمته في التليفون وما كملتش معاه أصلا. لا، ما هو في سبب، حاجة أنت بتعمليها وهم ما رضيوش يقولوا. اسمعي طيب، أنت ما تعرفيش عني حاجة خالص ولا أنا قلتلك، أنا كنت بس عايز أشوف الدنيا معاكي إيه. أنا بكتب عن الجن وبقرأ كتب عنهم، هما موضوعي دايما في كل قصة، هما والصحراء وأساليبهم، وبحط أسمائهم الحقيقية، ملوك من الجن بأسمائهم وخدامهم، وكمان بقيت مؤخرا بنقل قصص حقيقية على لسان أصحابها، ومتعودة بقى على المرازية منهم، جايز يكون ده السبب. ينهارك مش فايت وأنا أقول إيه السر وراك؟ ليه كده يا بنت؟ ليه تحط أسماء حقيقية؟ أنت والله ما أنت قد اللي بتعمليه ده؟ ده انت قلبك جامد بقى على كده وما بتخافيش. انا ده انا عندي فوبيا من السمك. انا مش عارف اقولك ايه غير انك هتودي نفسك في داهي. العالم الموازي والعالم السفلي مش لعب، وملوكه مش حاجة نتكلم عنها ببساطة، دول خدامهم في كل مكان وانت متراقب. شوفي بتكتبي عن مين وعرف ان ليه مراقب عليك، وانا اقول ايه عدد المراقبين دول كله. انت بتتكلمي عن مين من الملوك، واحد ولا اكتر؟ لا كتير، بس اشهرهم هفاف. تعرفيه؟ يا نهار اسود ومنيل، انت اكيد اتجننت. هفاف ده مصيبه سودة لوحده، ده لو حط عليك مراقب يبقى يا رحمن يا رحيم عليك. بقولك ايه، انت معاك ربنا. اسمعي، انا والحاج ما قدرناش على اللي معاك، احنا بنبعدهم عنك ويرجعوا تاني، وطبعا احنا كبرنا معاهم خناق. انت محتاجة معالج قوي تقعدي تحت ايده ويتابع معاك حكايتك لحد ما تخلص خالص. وصدقيني الموضوع مش بسيط. وصح، بيتك كله مرايات، حرام عليك كده، حتى أوضة البنات كلها مرايات. اتصرفي وغطيهم وبطلي كتابة في الحاجات دي. لما قالت بطلي كتابة حسيت بإحساس غريب، افتكرت آخر تحذير جالي من شخص من الجن إن بطل كتابة عنهم، فقلت لها ما أنا صعب أغطي كل المرايات، ده العفش كله أصلا مرايات، أغطي العفش كله يعني؟ شوفي نجار يشيلهم ويدهن مكانهم، أنا معايا حد من الجن أكبر واحد سنا يعني، عنده 3000 سنة، دخل بيتك ورجع زعلان وبيقول دي في مستنقع وهم كتير عليها ووقفل لها بيبعدوها عن العلاج، هيخربوا بيتها، بوابتهم من المرايات اللي في بيتها، بيتها كله مرايات، كله معكوس في المرايات، سريرها وسرير بناتها والغرف كلها معكوسة في المراية، حتى الحمام في مرايات كتير. ما كنتش عارفة أصدق كلامها ولا كذبه، خصوصا ان الفترة الاخيرة انا بجد مش كويسة، لكن ما اقدرش اصدق ولا كذب، مش عارف، انا من النوع اللي بيشتري الكلام، بمعنى ان اسمع اللي قدامي كويس لكن مش شرط اكون مصدق اللي بسمعه. فضلت محتارة جدا بخصوص المهاجر، ما اعرفش اصدقها ولا لا. الغريب انها كأنها عايشة معايا في بيتي، ووصفت لي بيتي كله بالالوان واماكن العفش، وكمان عارفة مدرسة بنتي مش اسم المدرسة. هي بتقول مش معنى ان بنتك في مدرسة انجليزي يبقى تهملي العربي والقرآن، حفظيها القرآن علشان يحفظها. انا ما قلت لهاش خالص ان بنتي في مدرسة ايه، وكانت بتكلمني وتقول انا شايفة باباكي قدامي، ربنا يديه الصحة، هو لابس نظاره مش كده؟ انا بابا بيلبسها لما يبص في الموبايل بس، ربنا يخليهولي. مامتك برضو قدامي. فضلت توصف لي امي وابويا وبيت ابويا اللي في البلد، وحتى الشارع اللي فيه بيت أبويا وعلاماته المميزة، وقبل ما تقفل قالت بناتك زي القمر، ربنا يحفظهم لك ويرزقك بتوأم الحسن والحسين. ربنا يخليك، بس أنا مش بفكر أخلف تاني، الحمد لله على كده. لا، أنت هتخلفي تاني. ده طلب يعني ولا معلومة ولا ده إيه بالظبط؟ لا، هتخلفي وأنا بعرفك. وطبعا إيمانا بإن لا يعلم الغيب إلا الله، اعتبرت إني ما سمعتش حاجة. حكيت لأمي عنها، وتاني يوم لقيت بابا بيكلمني وبيقول ايه يا بنت الكلام اللي أمك بتقوله ده؟ مين الست اللي بتكلمك وعارفة عنك كل حاجة دي؟ الست دي أكيد مش كويسة، وبعدين قالت لك إنها ما تقدرش تساعدك، يبقى لازمتها ايه انها تكلمك كل يوم وتقولك شايفة بيتك وشايفة اهلك وشايفة عيالك؟ الكلام ده في حاجة مش مظبوطة. بس يا بابا دي لا قالت عالجك ولا طلبت فلوس وكلامها كله وعظ وذكر. ما تتسرعيش في الحكم، صدقيني الست دي وراها حاجة مش مظبوطة، بلاش تتكلمي معاها كتير. بعد كلام بابا بدأت ما ردش عليها احيانا لانها كانت بتطول في الكلام جدا وانا ما كانش عندي اي وقت. بعد كم يوم نمت وشفت نفسي في شارع في واحدة عرفها. أنا ما عرفهاش في الواقع لكن كنت عرفها في الحلم ده، والمفروض إني ما شفتهاش من زمان، وكنت بسلم عليها وهي مبتسمة وبقول لها إنها وحشتني. وبعد ما سلمت عليا وحضنتني قعدت ولقيتها بتتحول لشيطانة شكلها مرعب ووراها مجموعة من الشياطين، فقلت لها أنت طلعت منهم؟ أنا كنت فاكراك كويسة. صحيت من الحلم ده ومهاجر في دماغي وبقول يا ترى هي اللي مقصودة بالحلم ده؟ بس أنا ما شفتش منها أي حاجة تدل على إنها مش كويسة، هي غريبة لكن ما قالتش حاجة وحشة. في نفس اليوم كنت لوحدي وعمالة أسمع همسات وخطوات في كل مكان في البيت عندي، سمعها أكتر من العادي اللي كنت بسمعه، وفضلت الست دي تكلمني ساعات أرد وساعات لا، لحد المكالمة اللي كلمتها لي وغيرت كل حاجة. كان أول المكالمة ملوش علاقة بأخرها خالص. أول المكالمة كانت بتقول صليت بالليل وقرأت سورة الفيل 100 مرة زي ما قلتلك، صليت بس ما قرأت سورة الفيل لأني كنت عايز أنام جدا، كنت عارفة أنك مش هتعملي كده، هم هيمنعوك بس حربيهم بالذكر والقرآن، عاوزاكي واحدة واحدة تحسني من حجابك ونبدل البناطيل بالفساتين والجبات، أنا عارفة أن لبسك مش ضيق بس انت برضو من بتوع الموضة، وربنا بيقول الحجاب الشرعي هو الجلباب. موضة بس كله أوفر سايز، والله انا بحب البس لبس اكبر من مقاسي. ما كنتش متضايقة من نصحتها، بالعكس كنت مبسوطة ان هي بتنصحني، لدرجة ان التزمت ببعض الاذكار اللي قالت لي عليها وبقيت اصلي الفجر حاضر. كنت مبسوطة انها بتتسبب ليا في تغيير للاحسن طول الوقت، لكن الصدمة جاية حالا. في المكالمة دي وبعد ما كنت بقالي فترة بتكلم معاها بتحكي لي عن مشاكلها مع جوزها وأهلها بحجة إنها ملهاش أصحاب ولا أخوات بنات تحكي لهم، لقيتها بتحكي لي عن شخص تعرفه على جوزها، يعني الموضوع من وعظ ديني لخيانة زوجية، والكلام من نفس الشخص في نفس المكالمة. أنا جالي صدمة وبدأت أسألها إزاي بتعملي كده؟ وإزاي بتنصحيني أقرب لربنا وأعمل أوراد ذكر وقرآن؟ ليه ما بتوقفيش أي حد عايز يتجاوز معاكي عند حده وما تكلمهوش تاني؟ ما كنتش فاهمة هي إزاي تقولي مصيبة زي دي وهي يدوب تعرفني أقل من شهر. بدأت تبسط الأمور وإن هي بتكلم أي راجل بغرض إنها تصلح من حاله، وبتكلم أكتر من شخص وكلهم في تجاوزات منهم في الكلام حكيتها لي، وهي حتى ما صدتش تجاوزاتهم دي وبتقول إن الكلام كله بغرض العلاج. وقبل ما فوق من الصدمة طلبت مني اسم أمي واسم أم جوزي. انت بتشتغلي بقى باسم الأم، انت ما قلتليش كده من الأول. أيوة بس مش كل اللي بيشتغل باسم الأم ساحر، خدي بالك الصوت نفسه حلقة وصل. أيوة حلقة وصل أقدر أوصلك بيها وأنا بشتغل بيهم في الخير. خير، طيب ماشي، معلش الباب بيخبط، هتصل بيكي بعدين. قفلت معاها وعملت لها بلوك فورا، خلاص أنا فهمت إن كل ده تمثيل، مش مصدقة الطريقة اللي دخلت لي بيها، شاطرة جدا يعني في الوعظ الديني وعندها استعداد تديك خطبة وتأثر عليك. أنا اقتنعت إنها شخصية محترمة ومتدينة جدا لدرجة إن التزمت بأذكار وحاجات كويسة بسببها. مدخل جديد من مداخل الصحراء أو الشياطين إنهم يستغلوا عاطفتك الدينية علشان تثق فيهم. أنا مش مصدقة لحد دلوقت اللي حصل، لكن الأسوأ إني بقيت بشوف ناس جديدة. أيوة ناس جديدة من الجن بيقولي وأنا نايمة غير اللي كان معايا خالص. نفس الليلة دي دخلت أنام، وأنا لسه بستعد للنوم كالعادة حسيت بدوخة وتنميل في راسي، وشفت أني كنت في حمام وحوالي أوض كلها ضيقة ومهجورة وضلمة، كنت شبه عريانة وباخد شاور وحوالي ناس من الجن، ولما لاحظت وجودهم قفلت على نفس مكان من الأوض دي، ضلمة ومكان ضيق جداً. لقيت واحدة ست دخلت تقول لي اخرجي علشان تقابلي عريسي. مش عاوزاه، انا متجوزة وقلت لكم مرة اني متجوزة قبل كده، هتجوز تاني ازاي؟ مش بمزاجك. ادتني مراية وبصت فيها وقالت خلاصي بسرعة حطت قدامي أدوات ميك اب بدائية جدا، عبارة عن مكحلة وريشة وفرشة وحاجات معرفش أصلا استخدامها إيه. بصيت في المراية اللي وشي كان باين فيها بوضوح رغم الضلمة، كان فيه زي كحل محطوط في عيني، بس مش أنا اللي حطاه، مرسوم بطريقة غريبة من تحت عيني. لسه ببص لقيت الست دي اتحولت لراجل وقالت بصوت مخيف: انت جميلة جدا. صرخت وجريت على برا المكان الضلمة، ولقيتني في شارع كله جن فقط وبيوت مهدودة، شفت ستات ورجالة وشوشهم بدون ملامح نهائي وطفلتين لابسين فساتين وشعرهم على وشهم، وشهم مش باين من الشعر وحطين في شعرهم حاجات بتلمع. جريوا علي وقالت طفلة منهم: ايه رأيك في تسرحتي؟ حلوة قوي يا حبيبتي، عديني بقى. جيت عدي منها لقيت ناس كتير لابسين اسود واقفين على الصفين، ومسكوني اتنين ستات من ايديا الاتنين ومشوني في النص، وانا سمع همهمات مش مفهومة خالص، وبدأت الدنيا تظلم اكتر واكتر حواليا وانا مش شايفة كويس، سمع بس اصوات طبول ومش عارفة هم موديني على فين، وببص للناس اللي وشهم بدون ملامح وكلهم بصلي. كنت لابسة ساعتها فستان انا مش عارفة لبسته ازاي ولا امتى، وبعد كده لقيتني نايمة في مكان قذر جدا، صحيت فيه وصرخت علشان بعدها أصحى في الواقع. صحيت وأنا بقيت مش فاهمة إيه اللي بيحصل معاي، أنا مش شايفة الشخص اللي أعرفه من الجن، أنا بقيت شايفة أشخاص غيره كتير، والأسوأ إني لما بكون لوحدي بسمع أصوات في البيت وهمسات وخطوات، ده بيحصل من زمان بسبب المس اللي عندي، لكن الموضوع بقى زايد أول فترة دي، والهمسات اللي بسمعها لما بكون لوحدي بقت واضحة أكتر، لدرجة إن كنت نايمة على سريري وصحية والبيت فاضي تماما، سمعت حد بينادي عليا بصوت أشبه بالفحيح، صوت مخيف جدا لكنه مش واضح. قمت بسرعة وبصيت حواليا ما لقيتش حد. في نفس اللحظة حسيت إن حد قاعد على السرير. أنا طبعا مش شايفاه، وطبعا لأني متعودة على الحاجات اللي زي دي نمت عادي، بس حلمت بكابوس صعب جدا وكيان بيهاجمني، كائن مرعب. صحيت من الكابوس على صوت نفخ هوا، حد بينفخ هوا وبيعمل صوت النفخ ده عالي والهوا سخن. كنت بفتح عيني ببطء والله صحيت خلاص. شفت الأوضة من حواليا وشفت واحد واقف جنب السرير بتاعي على الشمال. أنا فضلت مفتح عيني حاجة بسيطة قوي علشان ما يحسش إن أنا صحيت، لأني عارفة إني لو فتحت قوي هيختفي. كنت بشوف اللي واقف ده بيعمل إيه، ومرعوبة من فكرة إن صحيت تماما ولسه شايف حد منهم. كان شكله يشبه للبشر لكنه بيتحرك بطريقة غريبة وسريعة، ولما لف وشه شفت عينه كأنها منورة بلون رمادي وبينفخ برضه في اتجاهي. ساعتها اتخضيت وفتحت عيني قوي وملقيتوش واقف أو اختفى. أنا المرة دي متأكدة إني كنت صحية مش نايمة. بصيت ساعتها في الموبايل وأنا متوترة، لقيت إشعار إن الست دي برضو بتحاول تكلمني في نفس الوقت ده. على فكرة أنا بطلت أخاف من حاجات كتير أو اتعودت، لكن أنا حاسة إن كل شوية وقت الوضع بيزداد سوء والحاجات الغريبة بتكتر من حواليا. أنا مش خايفة على نفسي، أنا خايفة بس على الناس اللي حواليا، خصوصا بناتي. أما بالنسبة للشياطين فأنا عارفة إن كيد الشيطان ضعيف، محتاجة توضيحات بجد. لو حد عنده فكرة عن الست دي ممكن تكون عملت حاجة ولا لأ، هل ليها يد في اللي بيحصل معايا والوضع اللي زاد سوء ولا لا، ولا الموضوع انتهى معاها بالبلوك. عاوز اقول لكم انا حتى الاحلام بتاعه الجن ما بكونش نمت تماما قبلها، بشوفها في حاله بين الوعي واللاوعي. والاهم والسبب الرئيسي اللي خلاني اكتب لكم القصه دي ان عاوز اطلب منكم انكم تاخدوا بالكم، ارجوكم خدوا بالكم وما تثقوش في حد خالص، للاسف حتى لو كان بيتكلم بالدين والقران والذكر، لأنه واضح أنهم بيستخدموا القرآن والدين كطعم للناس اللي عندهم عاطفة دينية. تفتكروا الست دي كانت جاية وقصداني أنا، ولا الموضوع كله صدفة سيئة ليا؟ أنا لحد دلوقتي مش فاهمة. وأخيرا دعواتكم أن ربنا يعديها على خير، وشكرا. أنا نورة، عندي 29 سنة، متجوزة وعندي ولد. أول جوازي كنت سعيدة جدا أنا وجوزي، وهو الحمد لله مرتاح ماديا، كنا مقضينها سفر وفسح ومصايف، ما كانش عندي أي مشاكل. كنت دايما بقى أروح أشكر في جوزي قدام أهلي، يعني أمي، خلاتي، بنات خلاتي، وأحكي لهم إنه بيعاملني أحسن معاملة ومش مخليني ناقصني أي حاجة خالص، وإنه بيحبني وأهله كويسين معايا. كنت بتكلم والله بحسن نية، لما حد يسألني عنه أقول كلام حلو كتير لأنه يستاهل إن أشكر فيه قدام الناس كلها. ساعتها كانت بنت خالتي آية لسه مخطوبة، وبعد أنا ما خلفت ابني وكان عنده سنة هي اتجوزت. بنت خالتي دي من النوعية الغيورة قوي اللي بتحب تاخد الاهتمام كله ليها. هي من حيث الشكل جميلة جدا واحلى مني شكلا بكتير ما شاء الله يعني، وعلشان كده كانت واخدة انها محط الانظار في العيلة وبتاخد الاهتمام كله، ودايما تتكلم عن جمالها وانها احلى واحدة فينا. بتتكلم بهزار بس احنا عارفين ان ده اللي جواها. انا سمرة شوية انا واخواتي زي بابا، وكانت بتقول علينا اننا مش شبه باقي العيلة، وكل التنمر بتاعها علينا تقوله بهزار، واحنا طبعا نرد عليها بهزار برضو ونسكتها لحد ما كبرنا شوية وما بقتش تعمل كده. بعد جوازها بقى كان في مشاكل كتير بينها وبين حماتها وجوزها، بسبب ان حماتها بتتدخل في ادق تفاصيل حياتها، وجوزها كمان ما عندوش شخصية خالص. اتطورت المشاكل بينهم لانه بقى يمد ايده عليها بسبب امه، والدنيا باظت، وابوها طبعا رجعها بيته وطلبت الطلاق من جوزها. من بعد ما اتطلقت وهي بقت غريبة جدا، بقت تعاملني بشكل غريب ووحش، ولو جت سيرة جوزي وشكرت فيه تقول الوحشة بختها من السماء والحلوة بختها مايل. بعد التعليقات السخيفة دي منها بقيت ما روحش وهي موجودة، لحد ما روحنا مصيف في مرة وهناك عرفت ان انا حامل في الطفل التاني، فكلمت امي من هناك علشان افرحها وهي كانت موجودة جنبها. بعد 4 أيام بالظبط تعبت جدا، كشفت والدكتور قال ان الحمل حالته مش مستقرة ومحتاجة ريح خالص. رجعنا من السفر وكنت بريح على قد ما اقدر، لحد ما صحيت على نزيف جامد معرفش سببه ايه، واتفاجئت اني اجهضت الطفل. طبعا حالتي النفسية زي اي ست بتمر بتجربة زي دي كانت صعبة، لكن الاسوأ من ده كله هي معاملة جوزي اللي اتغيرت 180 درجة بعد كده، وما كانش جنبي خالص وعلى طول عصبي ومش طايقني. كنت طول الوقت صعبان عليا نفسي وعمال اعيط، وساعات الاقيه راجع يقول انا اسف يا نورة، والله ما عارف انا مالي، بس انا ببقى مش متحكم في اعصابي خالص. ويرجع تاني يوم اسوأ من الاول، لحد ما كرهته وكرهت البيت، كنت عايز اتطلق والفكرة سيطرت علي. اول مرة قررت اقول لاهلي ان عاوز اتطلق كانت بعد 4 شهور من التغيير اللي حصل لجوزي، لكن اكتشفت ساعتها ان حامل برضو، وبرضو حالة الحمل كانت حرجة جدا، كنت تعبانة خالص وطول الوقت نايمة على ظهري، ودي تعليمات الدكتورة. في الوقت ده أمي كانت بتجيلي تعمل لي شغل بيتي علشان ما تعبش نفسي في أي حاجة وبعد كده تروح. في يوم كنت نايمة على سريري لوحدي وأمي مشيت، وجوزي كان لسه قدامه شوية على ما يجي، وأنا قاعدة بقلب في الموبايل سمعت صوت ضحك. الصوت جاي من الأوضة التانية اللي فاضية خالص، وابني كان تحت عند حماتي بيلعب مع أولاد عمه. اترعبت لأن الصوت كأنه كذا حد بيضحك مش حد واحد، والصوت غريب جدا زي الأصوات اللي بتكون في أفلام الرعب. قلت جايز إن ده التلفزيون عند حماتي مثلا عالي ولا حاجة. قمت بالراحة علشان أشوف الصوت جاي منين بالظبط، وأول ما خرجت الصوت بدأ يهدى، فضل يقل يعني، وكل ما قرب من الأوضة الصوت يضعف، لحد ما فتحت الباب بتاع الأوضة وما كانش فيه أي صوت. بلف علشان أرجع أوضتي لقيت الباب اترزع. باب الأوضة اللي كنت سايباه مفتوح اترزع رزعة جامدة جدا، وكانت مش طبيعية، قوية قوي لدرجة ان حسيت ان الشقة اترجت منها. كنت مستغربة ايه اللي ممكن يرزع الباب بالقوة دي، سبته مقفول ورجعت أوضتي وخفت ان افتحه تاني، ولما رجعت سمعت صوت الضحك عالي تاني. المرة دي انا متأكدة ان الضحك من الشقة عندي مش من تحت عند حماتي. والله الصوت ده كأنه طالع من الجدران، بقى عالي جدا، ما كنتش فاهمة فيه ايه، بس كنت مرعوبة عاوزة انزل اقعد تحت لحد ما يرجع جوزي، لكن الدكتورة محذراني من السلالم بسبب حالة الحمل الحرجة. شغلت القرآن على الشاشة وانا قاعدة، وبدل ما كنت بسمع ضحك زي زعيق او صرخات او حد بيقول بصوت مخيف، بدأت الشاشة تقطع لحد ما وقف الصوت والصورة خالص. قلت استغفر الله العظيم، هو في ايه؟ قلبت الشاشة على قناة قرآن تانية والصوت ما بقاش موجود. سبت الشاشة شغالة وهديت الصوت شوية ونمت علشان اسمع صوت باب الأوضة بيتفتح. ببص لقيت واحدة ست لابسة اسود في اسود وشعرها ابيض ومنكوش. دخلت وقربت مني وانا متكتفة ومرعوبة، ضربتني في بطني وقالت هموت العيل ده، هموته وانت مش هتخلفي تاني، لازم تبكي وتحزني يا نورة. ضربتني ضربتين جامدين في بطني، كنت حاسة ان روحي بتتسحب مني وبصرخ بصوت مكتوم. بعدها قالت مات اللي في بطنك، مات. بعدها جسمي اتفك، قمت وانا بصرخ وملقتهاش، كنت بموت من الوجع. ومفيش دقيقة وبدأت انزف، اتصلت على تليفون حماتي وقلت لهم اني تعبانة. لقيتهم كلهم عندي، حماتي واخوات جوزي البنات، قوموني وغيرولي واتصلوا على جوزي، جاب عربية وجي اخدني للدكتورة وقالت اني اجهضت للمرة التانية ومحتاجة عملية تنظيف، لان من كتر ما كانت بتديني مثبتات للحمل ما كانش ينفع ينزل بشكل طبيعي، كان لازم عملية. وطبعا من الزعل ضغطي كان مش متزبط، الدكتورة خافت تديني بنج وانا ضغطي عمال ينزل ويطلع وعمال عيط. انا كان بقالي 3 شهور نايمة على ظهري وتهريت علاج ومثبتات، وفي الاخر ينزل برضو. ادتني الدكتورة مهدئ، وامي فضلت تهون علي هي وحماتي ويقولوا ان كل قضاء ربنا خير. المهم اني على الصبح دخلت عمليات وحصل التنظيف، كنت راجع بيتي شبه ميت. انا اصلا طول الثلاث شهور ما كنتش لا باكل ولا بشرب بسبب الحمل، وزود عليا النزيف والعملية. رجعت نمت في سريري، كل حاجة حصلت بسرعة لدرجة ان نسيت احكي لهم على اللي حصل والست اللي ضربتني في بطني. بعد ما نمت شوية وصحيت حكيت لهم على اللي حصل. ساعتها جوزي قال انا برضو حاسس ان في حاجة غلط في الشقة، تشد حيلك ونجيب حد يقرأ في البيت. ابوه اعترض على الفكرة وقال وتجيب حد ليه يدخل شقتك، ما تقرأ انت ومراتك، هو انت يعني ما بتعرفش تقرأ؟ مش القصد يا بابا، الفكرة ان يشوف في حاجة في البيت ولا لا، ان كان ولا بد يبقى نجيب عمك صابر، هو راجل محترم وعارفين، وابن عمي بيفهم في الكلام ده يعني. كان بيرقي زمان بس هو مبطل علشان صحته على قده، بس لو انا طلبته هيجي. بعد ما عدى اسبوع على العملية وبقيت كويسة، قمت اروق في شقتي لان كنت الفترة اللي فاتت تعبانة جدا والشقة اتبهدلت. قسمتها وقلت كل يوم همسك اوضة روقها كويس. بدأت بأوضة النوم وكنت شغالة فيها، وانا بطبق في الدولاب سمعت برضو صوت الضحك اللي كنت سمعته قبل كده. مش بس ضحك، لا ده كأن في زحمة حواليا وفي البيت عموما وأصوات تخوف. تملكت نفسي وقلت مين اللي موجود في الشقة؟ قلت كده وانا مرعوبة. وبعد شوية صوت الضحك تحول لصوت صراخ بس مش عالي قوي لكنه مسموع. اترعبت ونزلت جري وخدت ابني في ايدي وندهت لأخت جوزي وقلت لها رضوى تعالي معايا فوق شوية، بذاكر يا نورة علشان عندي امتحان بكرة. طب تعالي ذاكري فوق، انا خايفة اقعد لوحدي. خايفة من ايه بس؟ تعالي بس وانا هحكيلك. طلعت معايا، اول ما دخلت معايا الأوضة وشافتني منزلة الدولاب كله على الارض قالت يا ماما ما عندك حق تخافي، انا كمان خايفة وهنزل تحت، انا عندي مذاكرة مش هطبق هدوم انا. يا بنت مش عاوزاك تطبقي والله، اقعدي بس. قعدت تذاكر وانا فضلت اطبق وارص في الهدوم. خلصت الأوضة ودخلت اخد دش، وانا في الحمام سمعت رضوى بتصرخ. معرفش خرجت ازاي ولبست ازاي في ثواني، خدت اي حاجة عليا وجريت على برة. لقيتها بتلم في الكتب بتاعتها وحاجتها. في ايه يا رضوى؟ الشقة دي فيها حاجة، اقسم بالله انا هقول لابويا يكلم عم صابر علشان يجيلكم. عرفت انها سمعت حاجة من اللي كنت بسمعهم. سبتها تنزل وانا دخلت اجهز الاكل لحد ما رجع جوزي. فتح الباب من هنا ودخل وكان مبتسم على الباب. اول ما دخل كشر قوي ورمى المفاتيح من ايده، دخل وما قالش حتى سلام عليكم. كنت متضايقة جدا، معرفش ايه اللي جراله. وشوية لقيته طالع بيقول فين الطفح؟ انت لسه قاعدة مكانك؟ في ايه يا محمود بتتكلم كده ليه؟ عشان قاعدة في وشي زي البومة، انا دخلت اغير والمفروض تحط انت الاكل، اخلاص انا جعان. محمود بقى شخص لا يحتمل ولا يتعاشر، انا كان كفاية عليا المشاكل الصحية اللي عندي، كنت مستنياه علشان احكي له على اللي حصل واللي سمعته، لكن هو طبعا قفل عليا الطريق بكلامه وزعيقه. حطيت له الاكل ودخلت الاوضه وما اكلتش معاه، كنت بعيط ومخنوق. بعد شويه لقيته بينده عليا، ولما خرجت قال: هو انت مستنياني اشيل الاكل؟ تحب اغسل لك المواعين يا ست هانم بالمره؟ طبعا ده مش محمود جوزي اللي كان بيغسل لي المواعين فعلا لما كنت تعبانه ويساعدني في كل حاجه. كل ما افتكر هو كان ايه وبقى ايه يصعب عليا نفسي. شلت الاكل من غير ما ارد عليه، ولقيته داخل المطبخ بيقول: اعملي كوبايه زفت. كنت خلاص بقى جبت اخري، فرديت وقلت: انا ما عنديش حاجه في المطبخ اسمها زفت، وعلشان كده انا مش هعمل حاجه، اوعى بقى. دخلت على الاوضه، فضل ينادي ويزعق وانا ما ردتش عليه، لحد ما فتح باب الاوضه ودخل يتخانق معايا وشتمني. لاول مره يشتمني، احنا متجوزين من 4 سنين، عمره ما غلط فيا غير الليله دي. ساعتها ما ردتش عليه، لكني قررت اني همشي واتطلق خلاص كده. خرج وانا استنيت لحد الساعه 12 بالليل لما ناموا تحت، علشان مش عاوز حد يشوفني ولا يكلمني. رنيت على اخويا يجيلي وما قلتلوش فيه ايه. جاب الموتوسيكل بتاعه وجي لقاني خارجه ومعايا شنطتي وابني. يلا روحني. في ايه يا نوره؟ فين محمود؟ محمود مش هنا، روحني يلا ونتكلم هناك. اخدني على البيت عند ماما، دخلت ورميت شنطتي وكل اللي قلته: انا مش راجعه تاني خلاص كده، حد يكلمه يخليه يطلقني. امي فضلت تحاول تهديني هي واخواتي وابويا، لكن انا حكيت لهم، ورغم انهم شايفين ان ده مش سبب قوي للطلاق، الا اني صممت اني مش راجعه له تاني. جوزي روح البيت متاخر كعادته وما لقانيش، اتصل عليا وخليت امي ترد عليه وعرف اني مشيت، فقال: براحتها خالص، انا هطلقها زي ما هي عايزه. تاني يوم لقيت حماتي واخوات جوزي جايين يسالوني في ايه والكلام ده. حكيت لهم ان هو بقى يقل ادبه ويشتم وطول الوقت مش طايقني، وانا خلاص كرهته ومش هكمل معاه. فضلت محاولات الصلح من اهله واهلي، وكل واحد فينا راكب دماغه، لحد ما والده جابه في ليله وجاي يتكلموا معايا انا وبابا. انا كنت بقالي شهرين ما شفتوش ولا كلمته، وما كنتش عايزه اخرج قبله. وبعد لح وزن من امي خرجت وسلمت على حماية. قعدت ابص له لقيتني كاني شايفه فار، حاسه ان ملامحه قريبه من الفار، والله مش عارفه ازاي. كشيت منه كاني شايفه فار، لاني بخاف وبقرف من الفران جدا. بقيت عمال ابص له بذهول ومستغربه، انا ازاي عاشرته الوقت ده كله وما لاحظتش انه شبه الفران، لدرجه اني بقيت قرفان ابص له. كان هو عمال يعتذر ويقول لابويا انه راح لشيخ لانه افتكر الاحداث الغريبه والضحك والعياط اللي كنت انا بسمعه في الشقه، وان المفروض كنا نجيب شيخ من الاول، وجاب هو شيخ وراح الشقه وقرا فيها وعايز يقعد معايا، وانه بعد الجلسه مع الشيخ حس انه بيحبني وانه غلط في حق كتير. وقتها كانت خالتي وبنتها عندنا، بنتها اللي كلمتكم عنها في الاول، آية. لاحظت انها متضايقه قوي وقعدت تهز في رجليها بعصبيه كان اللي بيحصل مش عاجبها. ساعتها شكيت فيها، بس كل اللي كان مسيطر على تفكيري اكتر اني شايفه جوزي كانه شبه الفار جدا، لدرجه انه لما قام يسلم عليا والله شميت ريحه تشبه ريحه الفران وكنت هرجع. دخلت الاوضه وما سلمتش عليه وقعدت اعيط. امي قالت: يا بنت الراجل معترف بغلطه وجاي علشان يراضيك، بلاش تركب دماغك. يا ماما انت شفت شكله؟ ده شبه الفار وريحته زي الفران، ده انا هرجع من منظره. فار؟ جوزك ده شبه الفار؟ ده زي القمر، مش محمود ده اللي قلت عليه شبه الاتراك في وسامته؟ ايه اللي حصل؟ حمايا قال لابويا انه يجيبني للشيخ، بس انا مرضتش اروح الشقه، فجابولي الشيخ عند بيت بابا بعد يومين. ساعتها فضل يقرأ عليا وانا عمال اقول: بس اسكت اسكت، وشويه صرخ وشويه اضحك بصوت عالي: عاوز منها ايه؟ مكلف؟ مين اللي كلفك؟ مقدرش اقول مين، لو ما قلتش مين هحرقك بالقرآن، لو قلت هيقتلوني وهيبعتوا حد غيري. طب انت مكلف بايه؟ اخرب حياتها واطلقها من جوزها وموت اي جنين تحمل فيه. انا هديك فرصة واحدة، مين اللي كلفك وإلا هقتلك؟ آية. ساعتها صرخت امي وهي بتقول: ايه؟ آية بنت اختي؟ آية بنت نوال؟ فضلت امي تعيط وتقول: اخصى عليك يا آية يا قليلة الأصل، ده انت متربية في حجري. ما كانتش هي موجودة ساعتها. الجلسة خلصت والجن قال للشيخ ان معاه 2 كمان، واحدة ست وراجل كبير، اكيد دي الست اللي شفتها لما ضربتني في بطني. خلصت الجلسة وانا كنت تعبانة جدا بعدها ونايمة على الكنبة في الصالة. امي اتصلت على خالتي تيجي هي وآية، ولما جت لقيت الشيخ قاعد، واتفاجئت من انه موجود هو وجوزي وحماية. أمي ساعتها كانت بتعيط وخالتي قعدت تسألها: مالك يا أختي؟ بتعيطي ليه؟ أمي بصت لها وقالت: كنت عارفة أن بنتك أزيا بنتي ولا ما تعرفيش؟ آية وشها قلب ميت لون، وخالتي قالت: بنتي أنا أزيا بنتك؟ إزاي؟ اسأل الشيخ اللي سمع من الجن اللي على نورة. فضلت آية تزعق وتقول: هأزيها ليه؟ هعمل لها ليه يعني؟ عاوزة منها إيه؟ ساعتها رد الشيخ وقال: يعني الجن كذاب مش كده يا آية؟ طبعا كذاب، هأزي نورة ليه؟ أنا برضو قلت كده، قلت إنه هو كذاب وعايز يوقع الأهل في بعض، بس أنا هقلب السحر ده على اللي عمله وهخلي الجن اللي معايا يردوه على بصره. ما تزعليش نفسك يا آية، قالت برعب. يردوا على بصره؟ يعني إيه يا شيخ؟ لما السحر يترد على بصر اللي عمله بيتعمي، وكده يبقى عدل ربنا، نأذيه زي ما هو أذاها وخلاص. سكتت وبرقت، والشيخ كمل كلامه وقال: هقوم استأذن أنا بقى يا جماعة علشان عندي حالات تانية، وإن شاء الله الليلة دي يا نورة اللي عملك السحر هيتعمي، هينام ويقوم الصبح عينه مضلمة خالص. الشيخ بجد أقل ما يقال عنه إنه هو صايع، عرف يخوفها واستغل إنها هبلة أصلا وغبية، وبالفعل صدقت. خرج الشيخ وكان لسه على الباب، لقينا آية بتنادي عليه: استنى يا شيخ. راحت وقفت معاه وجريت أمي وخالتي، لكن هي قالت لهم: رايحين فين؟ أنا هسأل الشيخ على حاجة خاصة بي، أنا مش عاوزاكم تسمعوا. الشيخ غمز لهم علشان يدخلوا، وهي قالت له: أبوس رجلك يا شيخ، ما تقلبش السحر علي، وأنا هروح أطلع العمل والله. يعني الجن ما كدبش هو؟ لا بس والله أنا غلطانة، ما تقولهمش إن أنا اللي عملت العمل. قدامي حالا، تطلعي آية وإلا على مروح بيتي هتكوني اتعميتي. خرجت مع الشيخ، والشيخ قال لأمها لما جت تروح معاهم: ما حدش هيجي معانا، احنا هنروح نطلع العمل اللي عملته حضرتها. عيطت آية بهستيريا وأمها ضربتها بالقلم. مشيت مع الشيخ ورجعوا بعد ساعة، لكن هي فضلت قاعدة برا على باب البيت. أمها فضلت تبص راس أمي وتعتذر لنا كلنا. لما دخل الشيخ ورانا العمل، كان صورتي أنا وجوزي من المصيف اللي نزلتها على الفيسبوك، خدتها وطلعتها في كارت في الاستوديو وعملت عليها العمل. كان فيها قفل وكلام كتير وورقتين كمان كلهم طلاسم. الشيخ جاب مية بملح، فضل يقرأ عليها قرآن وحط فيها العمل، والحمد لله اتفك. بعد ما الشيخ خلص ومشي، كان جوز خالتي جه وعرف اللي عملته بنته، جابها من شعرها قدامنا وموتها من الضرب، وكان بيسألها: عملت كده ليه في بنت خالتك؟ فضلت تعيط وتقول: هي السبب، هي اللي كانت بتعمل كده علشان تغزني، كانت بتنزل صورها مع جوزها وأهله وإنهم بيحبوها بعد ما أنا اتطلقت بسبب حماتي علشان ما بتحبنيش، هي بتغير مني علشان أحلى منها، علشان كده بتغزني بالقصد وبتوريني إنها بتتفسح وبتروح وتيجي، وأنا اللي بيت اتخرب وبقيت قاعدة متطلقة. كلامها كان كله غل، أنا أقسم بالله عمري ما قصدت كده، كنت بنزل صوري مع جوزي وأهله من أيام ما كانت هي لسه مخطوبة أصلا، قبل ما تتجوز وقبل ما تتطلق كمان. بس هقول إيه، الغل بيعمي صاحبه، خدوا بالكم الكره بيبقى في أقرب الناس ليكم أكتر من الغريب. أنا وهي اتقطعنا طبعا من ساعتها، بس خالتي بكلمها عادي وأمي برضو مقطعاها، على الرغم من محاولتها إنها تصالح أمي. أنا رجعت لجوزي والحمد لله والمشاكل انتهت، رجعنا وبقينا كويسين، لكن اتفقنا إن احنا ما ننزلش صور لينا تاني، على الرغم إن أنا عملت لها حظر من كل مكان، بس قلت دي وعرفتها ويا عالم في مين غيرها بيكره للخير. وأنا بنصحكم خلوا لحظاتكم السعيدة لنفسكم، علشان اللي بيكرهوا أكتر بكتير من اللي بيحبوا. أنا كنت صغيرة وفرحانة بنفسي وبجوزي وبتصور ونزل صورنا، لكن ده غلط، ما تعملوش كده. ربنا يحفظكم من نفوس اللي حواليكم وفاكرينهم حبايب، وشكرا. أنا مش خايفة على نفسي، أنا خايفة بس على الناس اللي حواليا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر كمان أبطال قصص حلقتنا النهاردة والمعدة والكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. بفكركم إن كل اللي عنده حكاية وحابب إنه يشارك بيها معانا يقدر يبعتهن من خلال روابط الحسابات الموجودة في أول تعليق تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.